إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فليعلم كل مسلم أو ليعلم كل مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أكمل الله به هذا الدين وأتم به النعمة. قال الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك فإننا نشهد أنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، ولم يترك خيرا يقرب المسلم إلى الله إلا بينه، ولا شرا إلا حذر منه. قال عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. إذا علمنا هذا فإنه ينبغي المسلم ولا سيما الحاج أن يسأل: كيف حج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وماذا وجه وبماذا وجه في حجه؟ وهو القائل: لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا حجة واحدة، ولم يثبت أنه حج غيرها، ألا وهي حجة الوداع، لأن الله أراد أن لا يحج إلا وقد طهر البيت من الأصنام والأوثان ومن العراة ومن المشركين. ولذلك في السنة التي قبلها أرسل أبا بكر رضي الله عنه وخطب في الناس أن لا يحج بعد هذا العام مشرك، وأن لا يطوف بالبيت من عريان. في السنة الأخيرة، السنة العاشرة من الهجرة، ذهب استعد صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة، وذهبوا إلى ذي الحليفة، وبعد صلاة الظهر أو العصر على خلاف على قولين أحرم الجميع من هناك، ومنهم من أهل بعمرة، ومنهم من أهل بحج، ومنهم من أهل بحج وعمرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أهل قارنا لكونه قد ساق الهدي وبدأ بالتوحيد كما قال جابر رضي الله عنه: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. والإهلال بالتوحيد هي التلبية، أنه بعد أن استعد ولبس إزارا ورداء وتطيب في جسمه دون أن يطيب ملابس الإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يلبس ثوبا مسه زعفران أو ورس، أي المسك. فركب ناقته وقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ثم أخذ يلبي. ولماذا سميت كلمة التوحيد؟ لأنها في معنى لا إله إلا الله. لبيك اللهم لبيك أي أجيبك يا رب إجابة بعد إجابة. لا شريك لبيك لا شريك لك لبيك هذا نفي وإثبات، إثبات العبادة لله وحده ونفي العبادة عمن سواه. ثم أثبت له الملك والحمد، فهو وحده المستحق لكامل الحمد والثناء، هو وحده المالك لكل شيء، تبارك الذي بيده الملك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ثم ختم ب لا شريك لك ليؤكد أن التوحيد لا يصح إلا بولاء وبراء، وهو معنى لا إله إلا الله. ثم توجه صلى الله عليه وسلم إلى مكة ملبيا ومعه أكثر من اكتملوا في مكة يوم الحج أكثر من 120,000. توجه صلى الله عليه وسلم إلى البيت، ووصل في اليوم الرابع من ذي الحجة. ثم أمر كل من لم يسق الهدي أن يقلب حجه إلى عمره، ولذلك قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلت عمره ولا أحللت معكم. تردد بعض الناس وقالوا أنا أصعد إلى منى ومذاكيرنا تقطر منيا، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم فاستجابوا رضي الله عنهم، ما عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب الذي أهل بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم لكونه قارنا وتمنى أنه لم يسق الهدي، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنى إلا الأفضل. طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، ثم أقاموا ببطحاء مكة إلى أن أتى اليوم الثامن، ثم أمر بقية الحجاج المتمتعين أن يهلوا بالحج، أما من ساق الهدي فإنه لم يفسخ إحرامه أصلا. فتوجهوا إلى منى وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر جمع قصرا بدون جمع، قصرا بدون جمع، وهذه السنة تصلي بهذه الأوقات الخمس مع قصر الصلاة الرباعية. وبعد طلوع الشمس توجه إلى عرفة، وهناك ضربت له قبة أو خيمة بوادي نمرة، فاستراح حتى حان وقت الظهر، ثم خطب الناس وهو بنمرة. ومما جاء في خطبته إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ثم بعد أن انتهى من الخطبة صلى بهم الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان وإقامتين، ثم توجه إلى عرفة ودخل داخلها مستقبلا الصخرات وقال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف وارفعوا عن عرنة، وأخذ يدعو ويلبي ويدعو ويذكر ويلبي حتى غربت الشمس. فجاءته أم الفضل بن عباس بقدح فيه لبن رآه الناس فشرب، مما يدل على أن الحجاج لا يصومون يوم عرفة وإنما يصوم غير الحجاج، ولم ينصرف استمر يدعو وقال ما خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. استمر يدعو بعرفة حتى غربت الشمس، ثم بعد أن غربت تماما ركب ناقته وتوجه إلى مزدلفة ويشير للناس ويقول السكينة السكينة. فثم لما وصل إلى منى إلى مزدلفة صلى المغرب والعشاء مع قصر صلاة العشاء بأذان وإقامتين، ثم بات صلى الله عليه وسلم ولم يثبت أنه أحيا تلك الليلة بل بات إلى الصباح. فلما أصبح وصلى الفجر مبكرا توجه إلى القبلة ودعا الله امتثالا لقول الله تعالى فإذا أفضت من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وقال وقفتها هنا وجمع كلها موقف يعني جمعه مزدلفة. وقبل طلوع الشمس ركب ناقته وتوجه إلى منى ورمى جمرة العقبة بسبع حصيات صغيرة مثل حصى الخدف، قال بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولم يثبت أنه جمع الحصى كله من مزدلفة، فتخصيص جمع الحصى من مزدلفة بدعة من البدع، خذه من أي مكان حتى ولو من جنب الحرم. ثم عاد إلى منى بعد أن نحر هديه وكانت 100 بدنة، نحر بيده الشريفة 63 وأكمل الباقي من علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأمر بأخذ بضعة من كل ناقة وطبخها طبخوها وشرب من مرقها وأكل من لحمها. عندها طبعا حلق رأسه بعد ذلك ودعا للمحلقين بالرحمة ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة، ثم ذهب وطاف بالبيت 7 أشواط ثم عاد إلى منى، بات فيها 3 ليالي يرمي الجمرات الثلاث ابتداء بالأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، يقف بعد الأولى والوسطى بعد الرمي يتنحى عنها قليلا ثم يعني يدعو الله طويلا عند الوسطى الأولى والوسطى ولم يقف عند العقبة، ثم يعود إلى منى يذكر الله عز وجل في هذه الأيام المعدودات. في اليوم 12 خير الناس، من أراد البقاء فليبقى إلى يوم 13 ومن أراد التأخر فهو أفضل، كما قال الله تبارك وتعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فاتني أن أنبه لأنه في يوم العيد قام بهذه الأعمال، أولا الرمي، ثانيا النحر، ثالثا الحلق، رابعا الطواف، خامسا السعي لمن لم يسعى من القارنين والمفردين بعد طواف القدوم، أما من كان معتمرا فعليه سعي آخر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم وأخر في ذلك اليوم إلا قال افعل ولا حرج. الذي قال رميت بعدما أمسيت قال ارمي ولا حرج، والذي قال حلقت قبل أن أرمي قال افعل ولا حرج، والذي قال نحرت رميت قبل أن أنحر قال ارمي ولا حرج، وهكذا. فلا حرج في ذلك، نعم، أن يقدم هذه المناسك بعضها على بعض. أخيرا صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وأمر بالرحيل في اليوم 13. هذه خلاصة حجه صلى الله عليه وسلم، وهناك مسائل أخرى سنبينها إن شاء الله أثناء قراءتنا للكتاب الذي ندرسه هذه الأيام وهو تبصير الناسك. بقى كثير من الحجاج يسألون الآن كأنه لم يعرف شيئا. الواجب على الحاج أن يتعلم مناسك الحج وأن يتفقه في التوحيد. سمعتم سؤال البارحة الذي يقول إنه طاف بقبر من يسمى بالبدوي قبل أن يأتي ويدعوه ويذبح له، فهذا قد أفسد حجه قبل أن يحج، أفسد حجه قبل أن يحج، فعليه أن يتوب إلى الله ويوحد الله عز وجل ويسلم من جديد ويبدأ حجه الآن إن شاء الله وهو طاهر من الشركين الأكبر والإيش والأصغر. أنبه الأخوة أخيرا، من لم يكن معه تصريح لا يحج، هو معذور. من لم يستطع أن يسجل في الحملات إما لعجز أو لازدحام بحيث لم يجد مكانا فإنه معذور لقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتقبل منا وإياكم لما وأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع. والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الآن نعود إلى قراءة كتابنا تبصير الناسك. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال حفظه الله تعالى في كتابه تبصير الناسك بأحكام المناسك، قال حفظه الله تعالى: من دخل في الإحرام بالحج من المتمتعين ثم تبين أنه لم يأتي بالطواف أو السعي للعمرة أو أنه ترك بعض الأشواط فيهما فإنه يصير قارنا، لأنه بدخوله في الحج لا مجال له في إكمال عمرته. ويدل لذلك ما حصل لعائشة رضي الله عنها من الحيض الذي لم تتمكن معه من الإتيان بعمرتها قبل الحج، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج، وكانت بذلك قارنة، رواه البخاري ومسلم. وأما إذا طاف المتمتع وسعى للعمرة وأحرم بالحج قبل أن يحلق أو يقصر فإنه متمتع ترك واجبا من واجبات العمرة، ويكون عليه في تركه فدية، وهي شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة يطعمها لفقراء الحرم ولا يأكل منها شيئا. بين الشيخ حفظه الله تعالى أن من يعني نقص، إما نقص شيء من الواجبات أو من الأركان، كمن لم يتمكن من الطواف أو السعي وكان متمتعا، فإنه يدخل الحج على العمرة ويصبح ماذا؟ قارنا. يعني شخص أحصم أحرم متمتعا ثم ضاق عليه الوقت، أو نسي أن يطوف، أو أن نقص بعض الأشواط، أو أخطأ في بعض الأشواط في الطواف أو السعي، فإنه يدخل الحج على العمرة ويصبح ماذا؟ قارنا. أما لو طاف وسعى وقصر فقد تمت عمرته ويحرم بالحج في اليوم الإيش؟ الثامن قبل الظهر. بقيت مسألة، وهي لو أنه طاف وسعى، لو كان متمتعا طاف وسعى ولم يقصر ثم دخل في الحج، هل يكون قارنا أو متمتعا؟ يكون متمتعا، وعليه ذبيحة أو سبع بدنة يذبحها لفقراء مكة ولا يأكل منها، لأنه ترك واجبا من واجبات الحج، وهو ماذا؟ وهو التقصير أو الحلق. أما ومن أدلة ما تقدم ما حصل لعائشة رضي الله عنها، حيث حاضت في وادي سرف وأخذت تبكي وتقول إن هذا، وقال لها النبي إن هذا أمر قدره الله على بنات آدم، ثم يعني ذكرها وقال لها: افعلي كل ما يفعله الحاج غير أنك لا تطوفي بالبيت. فأدخلت الحج على العمرة فأصبحت ماذا؟ قارنة. فأصبحت قارنة، وبعدما طهرت طافت وسعت وأجزاءها طوافها وسعيها عن حجها وعمرتها. تفضل. قال حفظه الله تعالى: المبيت بمنى ليلة عرفة مستحب. وقد حكى ابن المنذر في الإجماع الإجماع على أنه لا شيء على من تركه. يعني يوم التروية المبيت بمنى مستحب، والمسلم عليه أن لا يفرط لا في ركن ولا واجب ولا سنة حتى يكون حجهم مبرورا. والحج المبرور هو الذي أدي كما أداه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الكمال أن تبيت ليلة يوم التروية وليلة التروية بمنى تصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. نعم. قال حفظه الله تعالى: الوقوف بعرفة. يستحب الذهاب إلى منى، يستحب الذهاب من منى إلى عرفة بعد طلوع الشمس من يوم عرفة، كما في حديث جابر الطويل في صحيح مسلم. ويكون الحاج في ذهابه إلى عرفة مكبرا ملبيا، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات منا الملبي ومنا المكبر. رواه مسلم. ولحديث أنس رضي الله عنه وقد سئل كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. رواه البخاري ومسلم. يعني بعد طلوع الشمس من يوم عرفة يتوجه الحجاج إلى بيت الله الحرام كما هو يتوجه الحجاج إلى عرفة في اليوم التاسع كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والمسلمون يكبرون ويهللون للأحاديث التي سمعتموها فمن المهل ومن المكبر. والإهلال هو التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. والتكبير هو أن تقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. نعم. قال حفظه الله تعالى إذا وصل إلى عرفة نزل بها، وعلى الحاج أن يتحقق أن نزوله في أرض عرفة، وذلك بأن يكون في داخل العلامات التي وضعت لحدود عرفة، لأن الوقوف بعرفة ركن لا يتم الحج إلا به. وقد قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، وتقدم ذلك في أركان الحج والعمرة. يعني إذا وصل عرفة سواء استراح في مسجد نمرة أو غيره لكن يحرص أن يكون داخل حدود عرفة، داخل الحدود التي هي أوضح من الشمس، وهي لوحات كبيرة ضخمة تبين لك بداية عرفات، فاحرص أن تكون داخل تلك الحدود كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإياك أن تكون خارجها، لأنك لو وقفت خارجها ثم رجعت فإنه لا حج لك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. نعم. قال حفظه الله تعالى يبدأ زمان الوقوف من زوال الشمس يوم عرفة ويمتد من زوال الشمس، أحسن الله إليكم، من زوال الشمس يوم عرفة ويمتد إلى طلوع الفجر من ليلة يوم النحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بها بعد الزوال كما في حديث جابر الطويل. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الوقوف يبدأ بطلوع فجر يوم عرفة لحديث عروة بن مضرس رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموقف، يعني بجمع، قلت جئت يا رسول الله من جبل طيئ، أكللت مطيتي وأتعبت نفسي، والله والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه. وفي رواية حبل من حبال الجبال. نعم. فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. ومن وقف قبل الزوال لا يكتفي به عن الوقوف بعد الزوال، ولو لم يحصل الوقوف من الحاج إلا قبل الزوال من يوم عرفة أجزأه لدلالة حديث عروة بن مضرس رضي الله عنه على ذلك. ويحصل الوقوف بعرفة بوجود الحج فيها سائرا أو راكبا أو قائما أو قاعدا أو على جنب. نعم. الوقوف بعرفة يبدأ بعد الزوال إلى غروب الشمس، إلى أن يتم غروب الشمس، هذا هو الذي عليه كثير من أهل العلم. ولكن حديث عروة بن مضرس يدل على أنه يجزئك حتى ولو لم تقف إلا قبل الزوال مع إيجاب دم على من انصرف قبل الغروب، على من انصرف قبل الغروب. وكان عروة بن مضرس قد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة فقال يا رسول الله لقد أكللت راحلتي وأتعبت نفسي ووقفت على كثير من الجبال والحبال وما تركت حبلا أو جبلا إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ قال من صلى صلاتنا هذه، يعني صلاة الفجر بمزدلفة، وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد صح حجه وقضى تفثه. وقد استدل بهذا من قال إنه حتى ولو لم يقف إلا قبل الزوال فوقوفه صحيح مع إلزامه بدم لو انصرف قبل الغروب. وعند مالك رحمه الله وكثير من أنه لو انصرف قبل الغروب فإنه لا حج له، والمسلم عليه أن يطبق هدي النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة وفي غير عرفة، فإن أهل عرفة يباهي الله بهم ملائكة حيث ينزل إلى السماء الدنيا يقول ما أراد هؤلاء، ويقول يشهدكم أنني قد غفرت لهم. نعم. قال حفظه الله تعالى: ومن وقف بعرفة نهارا خرج منها بعد غروب الشمس لا قبله، كما في حديث جابر الطويل وتقدم في واجبات الحج والعمرة. كمل. قال حفظه الله تعالى: يصلي الحجاج في عرفة الظهر والعصر في أول وقت الظهر قصرا وجمعا بأذان واحد وإقامتين كما في حديث جابر رضي الله عنه، ويستحب للإمام أو نائبه أن يخطب الناس قبل صلاة الظهر والعصر خطبة يبين فيها ما بقي من أحكام الحج وغير ذلك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر. نعم. هنا يبين الشيخ رحمه حفظه الله تعالى أنه لو وقف بعرفة نهارا ثم انصرف قبل الغروب فعليه دم، أما لو من وقف بعد الزوال فيلزمه الإتمام إلى الغروب، ومن انصرف قبل الغروب فعليه دم في أصح أقوال أهل العلم. ثم صفة الوقوف: أولا على المسلم أن يتحرس مع خطبة الإمام بعرفة، ثم يصلي هو أو نائبه بالناس الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان وإقامتين، ثم يبدأ التوجه للقبلة والوقوف بعد ذلك. نعم. فضل. قال حفظه الله تعالى: الأفضل للحجاج بعرفة أن يكونوا مفطرين لما في ذلك من القوة لهم على الذكر والدعاء في ذلك اليوم العظيم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة مفطرا، ففي صحيحي البخاري ومسلم عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه. وأما غير الحجاج فالأفضل أن يصوموه، وهو أفضل يوم يصام تطوعا لحديث أبي قتادة رضي الله عنه، وفيه: وسئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. رواه مسلم. وفي لفظ عنده: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. نعم. بالنسبة للحجاج ينبغي أن يفطروا في يوم عرفة حتى يستعينوا بالفطر على الدعاء والذكر والطاعة وما إلى ذلك. أما المقيمون فالسنة في حقهم صوم يوم عرفة لأنه يوم عظيم وأفضل صوم من أيام صيام التطوع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر سنة قبله وسنة بعده. وهذا طبعا من الصغائر، أما الكبائر فلا تغفر إلا بالتوبة. ثم يعني يتم الوقوف إلى غروب الشمس. نعم. قال حفظه الله تعالى: يكون الوقوف في أي موضع من عرفة مستقبل القبلة،